حصريا على موقع مارادونا.com. شايف قصادي اوت في منام شايلة لقيتان يا ايام انا اللي مني وقف قدام حتى اخواتي بقوا يحاربوني بس انا رب سترى معايا عشان في حد نضيف جوايا بتقولي في اي حكايه طب يلا جوله انزلوا لعبوني عازف اول يوسف وشا واقف مسندل ما بجليش شبه في طريق انا ما بسميش ما بقتش تفرق اموت ولا اعيش انا مش باهي ورب الكون نكش بنكش ومش خلصانه هي قصادي خربانه خربانه اصحى انا اسم لوحده حصانه من يومي من يونا على مليون ازاي بس ذكاكم خانكم ده انا خصمت الدنيا عشانكم التليفون بحضر في مكانكم من اجلكم يا ما اتحطيت انا كنت صداده لمشاكلكم في اي حاجه كنت بحللكم دلوقتي رجليكم بتشيلكم بقيتوا اللي بتمشوا على الحيط اوعوا الكام ورقه تنسيت ان انا اسمي اللي معليك انا طول عمري بكبر فيك وانتوا طلعتوا ما تستاهلوش بعلي في يوم نظفته ده انتوا بالله ما بتحسوه يا اللي مناكو تشوفوا قعيتي وقف لحد ما روح تربيتي ما هو طول ما انا لسه بصحيتي هلعب معهم ما فندينا انا الاساس يا شوية دبال بلاش معايا تسوق لابا عمر الريح ما يقس الجبل ده يكفينا فخامة اسامينا كنت بشيل من بق اديكو انتوا مفيش حاجة تمرت فيكو او بتعب وعمل ليكو انتو مفيش ابدا تهديد انت معاكم كنت بقص انا في الحيطة علشانكو بقص على جدعان تبقى بتحصر سن صغير شكل كبير لو جايين فعشب ومحب لسه مطلع اخر حب قلب انا منكم شلا وعبة من ناحيتكو قفلت خلاص لما فيكوش واحد بيشرب حتى كبيركو صباح بيخرب العيشة من غيركم انضر ما عندكو ذرة اخلاص بكرة الايام تثبت لكم هبقى في حتة احسن منكم يا اللي الحقد ساكن قلبكم خفوا شوية عنيكوا عليا محبوب لاجل النية الصافية عمر الرزق ما كان بالعافية كل الناس لو جريت حافية ده المكتوب لا يفضل ليا حسن نجمة البابا في مكانه والرجولة في دمه غريزة رحت جيت وهتعيشوا اشباله ده اللي صيط ارض الجيزة الكوماندا الشفرة الحادة مش شايفة عالساحة منافس يلا كله يلم العدة انتوا رايحين فين يا خنافس كريستيانو اداؤه مطلوب دايما انيسة دايما محبوب اصحوا السلاح عندنا مسحوب مصطفى الجن كلامه بيرد يوسف وشا توزيعه ببار شبح مجال وترند الكار محمود يحيى ابدع ادارة في عالم الفن وصدم اسك ده من متعود استوديو حياة في مجالكم رتبة الفكان محمد صبر اسمه يفضل عالي وفوق غزالة والمصر المافيا اخواتي موصلين في الكم تركاتي على 20 برمي تحياتي محمود ضد اصحاب وفوق